كذا. فكان ايه، لكن امر الناس ايضا كما امر سيدنا ابن انس ان يتبع الامير، طالما ان ما فيهوش ايه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن قد يرى الامير ان الناس لو راحت منا تتعب جدا وما فيش مية في منا وهيقعدوا وتبقى ضرر شديد عليهم، بل قد يموت بعض الناس، فيأمر جميع المطوفين انهم يذهبوا بالناس الى ايه عرفة بالليل. جميل، يرى كده. او قد تخير انت انك انت تمشي على رجليك وقد تكون عندك نوع ضعف، ها، وتروح منا وتقعد فيها لوحدك ولا تدري اين المكان، وده حصل معانا وتهنا، ها، وبعدين فضلنا نمنا في اي مكان والصبح لغايه لما ربنا يسر، وبعدين رحنا عرفه خلاص. فحسب التيسير والامور وحسب القوه والضعف، عايز، ولان العربيات السيارات اخذت الناس الى عرفه بالليل، ليله عرفه، والناس ذهبت الى منى صباحا قبل ايه في يوم الترويه اللي هو قبل يوم عرفه، فقد يكون فيها نوع مشقه، وقد يكون هناك ليس من يدلك على المكان الذي تسكن فيه او منزلك هناك الخيمة بتاعتك خلاص. فتتبع الامير في مثل ايه النوافل، ممكن هو يترك نافلة فانت تتبعه، لان هو يكون عنده، هو يحرص على على الا يموت شخص واحد في الحج والا يضار شخص واحد. فقد لذلك قال ايه افعل كما يفعل امراؤك، اي خليك معاهم طالما ان هم ما تركوش الاركان ولا الواجبات. عن ام الفضل رضي الله تعالى عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. هذا على صوم يوم عرفة، فمن يقف بعرفة لا يندب له الصيام بيوم عرفة، يوم عرفة وهو واقف بعرفة لا يصومه، لا يندب له ذلك، ولكن يندب لبقية الناس للأحاديث الواردة في فضل صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة إني أحتسب عند الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله، وسنة قبله وسنة بعده. عن أم الفضل اللي هي زوجة عبد الله بن عباس، زوجة العباس أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي بعثت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، وفي رواية أنه شربه وهو على ناقته حتى يراه الناس. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، الحديث اللي أنا كنت قلته قبل كده دلوقتي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، جاء الخيمة اللي فيها الحجاج، ها، فصاح يعني نادى عليه، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، أي ما زال متحللا باعتبار التمتع، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ لو سيدنا عبد الله بن عمر. فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة، لو عايز تريد السنة يبقى نروح إلى عرفة وتخطب الجمعة، تخطب خطبة عرفة وتصلي الظهر والعصر جمع جمع تقديم وقصر. الرواح أي إلى عرفة. إن كنت تريد أن تصيب السنة. قال: هذه الساعة، يعني أمشي دلوقتي أروح عرفة، ما عندنا لغاية المغرب. قال: نعم، السنة كده. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، أنه يغتسل، ثم أخرج. يغتسل ويغير ثيابه ويلبس ثياب الإحرام باعتبار أنه كان متمتعا. فنزل حتى خرج الحجاج، اغتسل ولبس ثياب الإحرام، فصار فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه سيدنا عبد الله بن عمر: إن كنت تريد، قال الحجاج أيضا، إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، أي قصر الخطبة لا تجعلها طويلة، ها، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. أما يقصر الخطبة هيعجل وقوف الناس بعرفة. وفي رواية: وعجل الصلاة، أي عجل صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ها، وحتى يقف الناس، وفيها تعجيل أيضا الوقوف. فجعل أي الحجاج ينظر إلى عبد الله أي ابن عمر، فقال قال ابن عمر: صدق، أي إن إيه ابنه اللي هو سيدنا سالم، قال إيه، صدق سالم، يعني صدق سالم فيما قال أنك أنت تقصر الخطبة حتى تعجل بالصلاة وتعجل بالوقوف بعرف. وكان عبد الملك أي ابن مروان اللي هو الخليفة ساعتها قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، يتبع ابن عمر، بل في رواية أنه أمره باتباع ابن عمر لأنه كان أعلم الناس بالمناسك. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، مش كده؟ فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أضللت بعيرا لي، أي فقد بعيرا لي فبيبحث عنه، فذهبت أطلبه يوم عرفة، راح يوم عرفة يدور على البعير ده، وذهب إلى عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص. الحمص اللي هم أهل مكة، سكان مكة الأصليين، وسكان مكة لا يقفون مع الحجيج بعرفة، في الجاهلية كان لا يقف الحمص، دول لا يقفون بعرفة مع الناس حتى لو أرادوا الحج. تعجب ابن جبير وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة فهو من الحمص، فما باله يقف بعرفة والحمص لا يقفون بها لأنهم لا يخرجون من الحرم. أهل الحمص اللي هم أهل مكة الأصليين لا يخرجون من الحرم في موسم الحج، ما يروحوش عرفة مع الناس. فما شأنه هنا؟ لعله ما كانش أسلم لسه سيدنا جبير بن مطعم. فتعجب، لأن شأن أهل مكة اللي هم الحمص ألا يقفوا بعرفة، بل يبقون بالحرم ولا يخرجون إلى عرفة مع الناس في اليوم التاسع. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. الله الله، إنجليزي. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، أي انصرف من عرفات خلاص إلى مزدلفة، وسمي دفعا لأن الناس تتدافع وتتزاحم في الخروج من عرفة إلى مزدلفة فيدفع بعضهم بعضا. قال أسامة كان صلى الله عليه وسلم يسير العنق. يسير أي سير بين الإبطاء والإسراع، ليس بالسريع، ها، وليس بالبطء، بالبطيء، سير معتاد خلاص. فإذا وجد عليه الصلاة والسلام فجوة، أي متسعا في الطريق وسعة، نص أي سار سيرا شديدا إلى أن يصل إلى مزدلفة. نص أي سار سيرا شديدا، عجل بالسير لما يجد فجوة، لكن لما يكون فيه زحام يسير النص اللي هو سير معتدل بين الإسراع والإبطاء. فإذا وجد مكانا فجوة نص أي أسرع في السير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه شوف مدى اهتمام الصحابة حتى بطريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر بوادي محسر أسرع. شوف كل مكان يصف المكان، يصف ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ها؟ وضربا ايه؟ وصوتا بالصد. عندك وضربا وصوتا بالابل، للابل. هي في النسخة اللي عندي ما فيهاش صوتا خالص. ماشي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، اي افاض من عرفة بعد غروب الشمس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، أي زجر للإبل، وضربا وصوتا للإبل، صوت الإبل وهي بتسرع. فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، أي لا داعي بالتعجيل والسرعة في السير، فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع أي الإسراع. البر ليس بالإسراع في ذلك الموضع، إنك تمشي الهوينة إلا لو وجدت فرجة عند ذلك تسرع، وهو حمل الدابة على أن تسرع في السير، ده الإيضاع. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال: فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الله الله. وهذا دليل لمذهب الشافعية أن بعد نصف الليل، بعد الإفاضة من عرفة، في نصف تلك الليلة يجوز فعل بقية المناسك من رمي الجمرة بعد نصف الليل، ها، ليلة جمع أو ليلة العيد ليلة مزدلفة، يجوز الإفاضة من مزدلفة إلى منى، ها، ورمي الجمرة بعد منتصف الليل، ثم الذهاب إلى مكة والطواف والسعي إذا كان لم يسعى أولا، ويتم حج قبل الفجر، يتم الحج قبل الفجر كده. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، ليلة جمع أي أفاضت من عرفات، ودي ليلة جمع اللي هي إيه؟ ليلة المزدلفة اللي بيبيت فيها المزدلفة، اللي صبيحتها بيبقى عيد النحر. فقامت تصلي، قعدت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ أي انتصف الليل يعني. قال: لا. وهو ايه مولاها عبد الله بن كيسان، سألت ايه المولى بتاعها، كان عبده اعتقته، وعبد الله بن كيسان. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم، اي غاب القمر. قالت: فارتحلوا، اي الرحال تذهب الى منى وتلقي الجمرة. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة بعد نصف الليل وقبل الفجر. ثم رجعت فصلت الصبح أي الفجر في منزلها، منزلها بمنى. قال فقلت يا هنتاه، هنتاه بمعنى يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا أي ابتدرنا شيئا لم نفعله فعلناه قبل وقته. أي تقدمنا في السير على الوقت المشروع، إن هم أفاضوا من جمع أي مزدلفة إلى منى قبل الوقت المشروع اللي هو كان بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فضل عند جبل فضل عند مزدلفة وعند مسجد وعند جبل المشعر الحرام ها لغاية لما الفجر طلع، وصلى الفجر بغلس أو وهو في مزدلفة، ثم انتقل جمار وهو يذكر ها فاذكر الله عند المشعر الحرام، فأول ما برز تهيأت الشمس للبروز أي ظهور بعد الفجر سار إلى إيه منى ورمت جمرة بعد بزوغ الشمس، فهي هنا رمت الجمرة بعد نصف الليل ورجعت بعد رمي الجمرة راحت منزلها في منى وراحت مصلية الفجر، كان الفجر طلع. غلسنا أي فعلنا شيئا في غير وقته المشروع قبل وقته المشروع وهو إيه رمي الجمرة. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي أذن للضعن بأنهم بعد بأنهن الضعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة داخل الهودج، خلاص أذن للضعن بأن إيه يفيض من جمع أو مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمار، وأذن لأصناف كثيرة، أذن للضعفاء وللولدان الصغار وللضعن ولأهل السقاية ولأهل الإبل اللي هم رعاة الإبل ورعاة الشاء، دول الخمس أصناف أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب بعد منتصف الليل ليرموا الجمرة ثم يذهبوا إلى مكة أو يذهبوا إلى أي مكان حتى قبل الازدحام يعني. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لا ما هو مدل قالوا المبيت بمزدلفة نصف الليل يعني بعد نصف الليل بقليل تبقى انت حققت وصف المبيت مش لازم تنام، انما بعد نصف الليل بقليل ممكن ايضا يعني افرض رجل ضعيف شاب الشاب ينتظر بقى احسن عشان ايه ياخد بايه بالسنة كاملا، لكن رجل ضعيف رجل كبير في السن امرأة ضعيفة واحد شاب مريض واحد تعب ها واحد معاه نسائه فقول هيسيبهم يروحوا يرموا لوحدهم وهو يقعد، لا يروح معاهم ولو شوف مع العذر حتى هذا يعتبر عذرا ولو خفيفا اللي هي اسمها ايه نقول عليها بس يعني مجرد الايه اي شيء يجعله يفعل ذلك، ولان الوقت حان وقت الرمي جاء يعني لأدنى ملابسة، نقول لأدنى ملابسة انه عايز ينصرف ينصرف ماشي، افرض الناس كلها ماشية الفوق بتاعه ماشي هيروح يرمي بعد نص الليل يروح معاه الا لو كان عنده قوة ويريد تطبيق السنة فينتظر الى الفجر ويمشي لوحده وهيتوه بقى ومشاكل، المهم يتحمل هو ايه لو كان عنده قوة يعني. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة صبطة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. الله الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة أي بعد الإفاضة من عرفات في حجة الوداع فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أي بنت زمعة أم المؤمنين أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل الزحام. حطمة الناس يحطم بعضهم بعضا من الزحام. أي زحمتهم ويحطم بعضهم بعضا من الزحام. لا إله إلا الله. وكانت امرأة صابطة، أي يعني جسمها مليء بطيئة الحركة من عظم جسمها رضي الله عنها وأرضاها، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا، صلوا الفجر. سيدة عائشة جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما انصرفتش زي أم زي سودة بنت زمعة أم المؤمنين. وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، أي نزلنا معه صلى الله عليه وسلم بعد، قلنا ما الشمس تطلع راح مشي إلى منى ليلقي الجمرة الكبيرة، جمرة العقبة يوم العيد. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، كان يعني هبقى سعيدة جدا، وأي شيء أفرح به هيكون أقل، أكون فرحي به أقل من إن لو استأذنت وانصرفت، زي قوله إيه أحب إلي من حمر النعم. وان السيدة عائشة زي ما تقول ايه يعني هي بانها امرأة ذات سليقة وطبيعة سليمة لا تحب الزحام والاختلاط، فوجدت بقى الزحمة والناس بتتدافع، لكن هي مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت برضو الزحمة، فهي كانت تقول ايه لو اني مشيت في الاول مع السيدة سودة ومفيش زحام خالص، ورميت الجمر ومفيش زحام، ورحت في اما في منى او انتظر صلى الله عليه وسلم واطوف واسعى معه، او اطوف، كانت عليها طواف وسعي لانها كانت احرمت وهي عندها الحيض، فقالت لو اني كنت تعجلت مع السيدة سودة كان افضل لي، عشان ايه اجتنب الزحام وان يحطم الناس بعضهم بعضا كما استأذنت السيدة سودة. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، ما أدري إيش مكتوب عندك، ما أدري إيش أيه قوله كان أسرع من دفع عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. هذا باب في الصلوات في يوم في ليلة جمع، اللي هي ليلة مزدلفة، اللي هي ليلة عيد الأضحى المبارك. عن عبد الله إذا أطلق يبقى مين؟ فتح الله عليك. إذا أطلق في كتب الحديث في الصحابة عبد الله، إذا مقصود به ابن مسعود. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قدم جمعا، أي المزدلفة، جمع والمزدلفة باسم معنى واحد، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، لأنه صلى الظهر والعصر في وقفة عرفة بعد زوال الشمس، خطب الإمام وصلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، مش هيصلي حاجة في عرفة تاني لغاية غروب الشمس، بعد غروب الشمس هيفيض من عرفة يذهب إلى مزدلفة أو جمع، يستمر ماشي فيها لغاية لما العشاء تدن، يبقى ده جمع تأخير أهو. خلاص، أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين أي المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، أي بل والعشاء بينهما، تعشى بينهما، أكل بين الصلاتين، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، مش شرط انه يتعشى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل وقت العشاء وهو في مزدلفة اذن، ها، وقبل ان ينيخ الرحال كما سيأتي في حديث او ده اللي موجود في البخاري يعني في روايات اخرى، اذن قبل بعد دخول وقت العشاء، فما كانش صلى المغرب وهو بمزدلفة. حتى في حديث يقول ان سيدنا عمار او سيدنا يقول الصلاة، قال الصلاة امامك امشي لسه بقيت لما العشاء دخلت، فجمعهما جمع تأخير المغرب والعشاء. وبعدين بعد ان صلى المغرب فكان في وقت العشاء، فما عملش ايه سنة ايه الموالاة تامة بين ايه بين المغرب والعشاء، لان العشاء دخلت وقتها خلاص. وبعدين اناخ كل منهم من الناس رحله ثم اقيمت العشاء فصلاها ركعتين، ماشي. ده اللي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس اناخت رحالها وبعدين اجتمعوا مرة اخرى لصلاة العشاء، لكن ما كانوش اناخوا الرحال في الاول، وقفوا في مزدلفة بعد ان وصلوا بعد ان دخل العشاء وقت العشاء، وصلوا المغرب اولا، من توضأ توضأ وما الى ذلك، وصلوا المغرب اولا ثم اناخ كل منهم كل واحد منهم ناقته او رحله، ثم اجتمعوا مرة اخرى لصلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فكان الفاصل بينهم انهم كل منهم كل رجل اناخ رحله او ناقته. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قدم جمعا اي مزدلفة فصلى الصلاتين اي المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما أي تعشى بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. يعني حتى في الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الفجر عند دخول الوقت حتى شك الصحابة هل دخل الفجر أم لا في حجته الشريفة لما كان عند المشعر الحرام أو في مزدلفة، ها، لأول ما دخل وقت الفجر عجل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعض الناس دخل الفجر وبعضهم يقول لم يدخل الفجر، فكانت أعجل صلاة لصلاة الفجر في مزدلفة قبل عند المشعر الحرام. وده معنى إيه؟ ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول، هذا وصف لإيه؟ لتعجيل الصلاة، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، أي صلى بغلس أي عجل الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما. أي المستحب المعتاد الوقت المعتاد، لكن لازم في دخول وقت طبعا. في هذا المكان إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا أي لا يحضر الناس إلى جمع، قدم يقدم، خلي بالك وانت بتقرا، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا أي يعجلوا بصلاة حتى يعتموا أي يصلوا العتمة أي تكون العشاء ادنت، يعني الناس ما يوصلوش جمعا إلا بعد ما تكون العشاء دخلت. وصلاة الفجر هذه الساعة أي بالتعجيل بها والمبادرة والتغليس، غلس يعني بادرة، ثم وقف حتى أسفر. ده كل ده مين؟ كلام عبد الله بن مسعود، وكان الكلام ده في عهد مين؟ سيدنا عثمان. ثم قال أي سيدنا عبد الله بن مسعود، لو أن أمير المؤمنين أي سيدنا عثمان أفاض الآن، لما طلع إيه أسفر يعني طلع الضوء، ضوء النهار طلع، أسفر يعني قبل الشروق كده بثلث ساعة 10 دقائق. ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أي أفاض من مزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة، أصاب السنة، ما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه. وهو بيقول الكلام ده سيدنا عثمان أمرهم بأنهم يذهبوا من المشعر الحرام إلى إيه؟ إلى منى لرمي الجمرة، أمر الناس أن تقوم وتنهض وتذهب إلى ما طلع الضوء كده أصفر، ها، قبل الشروق بثلث ساعة. قال لهم أمر الناس سيدنا عثمان، فما قال ده الكلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ما أدري ثم قال أي عبد الله بن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصار السنة ما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان. هذا الراوي عن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه ما أدري أكان كان أقوله قول سيدنا عبد الله بن مسعود كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه. إن هو بيقول كده راح سيدنا عثمان أمر الناس بيقول في نفسه إيه لو أن أمير المؤمنين انصرف الآن أو أفاض الآن أي إلى منى. فكلمة الإفاضة دي موجودة في كل حتة. أفاض الآن أي إلى منى أصاب السنة ما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه أي أمر الناس سيدنا عثمان بأن يدفعوا إلى منى لرمي الجمرة الكبيرة. فلم يزل يلبي الوصف بقى في عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أي عن ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. عن عمر أي بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صلى بجمع أي مزدلفة الصبح أي بغلس مبدرا ثم وقف أي عند المشعر الحرام فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. المشركين في حجهم كانوا لا يفيضوا حتى تطلع الشمس يطلع القرص كامل لكن الإسفار ده قبل طلوع القرص بربع ساعة تلت ساعة كده هو. إن المشركين كانوا لا يفيضون أي لا ينصرفون من جمع أي مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة الكبيرة حتى تطلع الشمس. بعد ما تطلع الشمس يبتدي يتحركوا المشركين إلى منى لرمي الجمرة الكبيرة. ولذلك كان في أثار كثيرة جدا متبقية من نسك سيدنا إبراهيم لكن هم حرفوا فيها وقدموا وأخروا قليلا لكن معظمها كانت كما هي مثل رمي الجمار وما إلى ذلك. ويقولون أشرق ثبير أشرق ثبير أي جبل ثبير ده في المنطقة دي أي الشمس تظهر من خلافه حتى نسير كي ما نغير. في رواية كم بقية بيت الشعر أو بقية المنظوم هذا أشرق ثبير كي ما نغير وهو جبل عظيم بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى ويمين الذاهب إلى عرفات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم أي في ذلك ما انتظرش إيه سطوع الشمس وارتفاعها يعني كان أشرق ثبير بمعنى أن الثبير جبل كبير فالشمس كانت تطلع وراه وبعدين تظهر منه من وراء الجبل ده يعني ارتفعت ارتفاع كبير قد يكون وقت الضحى قد دخل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس اللي هو إيه بوقت الإسفار اللي هو قبل طلوع الشمس بما يقرب من ثلث ساعة إلى عشر دقائق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. عن أبي هريرة وهذا من باب استخدام البدن أي الهدي هل يجوز الهدي ده مدال أنا أشعرت الهدي وأوقفت لله تعالى أنه يذبح عند البيت الحرام هل يجوز لأن ما يجوز أن أنا أركبه لا يجوز أن أنا أركبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ماسك البدنة وسائقها وعايز يركب لكن ماشي على رجليه فقال اركبها فقال انها بدنة اي هدي فقال اركبها فقال انها بدنة يعني ده خلاص هديتها لبيت الله الحرام فما انتفعش بيها فقال اركبها ويلك في الثالثة أو الثانية أو في الثانية أن يحثه على الركوب، وأنه يجوز أن يركب الهدي ولو كان أشعره أو أشعر الهدي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. في رواية سيدة عائشة أنه كان نوى الحج فقط، وفي رواية سيدة عائشة أيضا أن النبي نوى الحج فقط، وفي رواية أن من الناس من كان مفردا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان متمتعا. خلاص. وأهدى أي ساق الهدي معه، أهدى أي تقرب إلى الله تعالى بما هو مألوف عندهم من سوق شيء من النعم، ها، وإشعاره ليذبح ويفرق على مساكين الحرم، فعظيما له. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لكن منهم من قال لبيك اللهم، منهم من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع قال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، يبقى اختلفوا في السماع، فالاختلاف ده حسب الموضع. فكأن الأول أنه تمتع، خلاص، أنه نوى التمتع، خلاص، بحج وعمرة أولا ثم أهل بالحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم نوى الحمر العمرة والحج، وقلنا أن كان كل الأنواع موجودة في الناس، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، لغاية لما يخلص الحج لو معاه الهدي. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه لو تمتع لكان ذلك هو أخذ الرخصة، فيفعل العمرة وبعدين يتحلل ويذبح أو يذبح في المنحر بعد الحج، لكن هذا يعني غير مقبول لأنه هو نوى الحج مفردا بعد ذلك، وده مذهب الشافعية. عشان كده هو ما تمتعش بالعمرة، لأنه لو كان فعل العمرة نوى العمرة متمتعا كأنه أولا نوى التمتع، وبعد كده في مرحلة أخرى نوى الإفراد بالحج أو القران، ماشي، فكانت آخر نياته الإفراد أو القران، وكان ساق الهدي، فلما ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل مما نواه إلا بعد الحج، وإما مفرد أو قارن، مفرد بالحج أو قارن، ماشي، يبقى كأنه أدخل بعد ذلك بعد التمتع نوى الإفراد أو القران، عشان جمعا بين الأدلة. وأيضا السيدة عائشة قال: ما نريد إلا الحج، في رواية للسيدة عائشة: ما نريد إلا الحج. فيكون نوى التمتع ثم أدخل عليه نية أخرى وهي الإفراد بالحج أو القران، فالتزم الإفراد بالحج أو القران، وبذلك لم يتحلل بعمرة. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل. أهدى بمعنى ساق معه الهدي الذي سيذبحه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه أي حرم عليه حتى يقضي حجه، ويتم خالص حج. ومن لم يكن أي ساق الهدي منكم أهدى أي ساق الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر أي يجعلها عمرة كما في روايات أخرى، وليحلل ثم يهل بالحج أي في اليوم الثاني من يوم التروية. فمن لم يجد هديا اللي كان معهوش أما ما ساقش الهدي وتمتع، طب ما هو إيه عليه هدي. فمن لم يجد هديا فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، خلاص. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وده إيه إذا لم يجد الهدي وكان متمتعا. عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في 14 من الصحابة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى ومروان رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية أي في السنة بتاعت عمرة الحديبية في 14 من أصحابه، يعني تقريبا من 300 إلى 900، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. قلده يعني علق في رقبة الهدي شيء زي علق في نعل أو نعلين عشان تميز أنها هدي، وأشعره أي جرح سنامه بموسى أو بسلاح عشان يعلم أن هذا إيه هديا فلا يتعرض له. وأحرم بالعمرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من أهدى هديا، أي بعثه إلى مكة وهو مش رايح، حرم عليه ما يحرم على الحاج من محظورات الإحرام حتى ينحر هديه، لغاية لما يبلغوا ان هم نحروا الهدي. يعني واحد مش هيحج لكن هيبعث هدي لبيت الله الحرام، ها؟ فاذا بعث هدي لبيت الله الحرام لا يبقى من اول ما يبعثه يبقى محرم، يكون كالمحرم تماما بالنسك، ولا يتحلل الا بعد ان يبلغه الامر انه قد نحر الهدي. ده قول ابن عباس. فقالت عائشة: ليس كما قال، أي ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها، إلا التقليد قلنا بنعل أو نعلين، مش لسه دقيقتين أو ثلاثة ناقص، طيب هخلص بس الحديث في إيدي. يبقى فتلت قلائد يأتي بخيط ويفتله عشان يكون شديد فيتعلق في رقبة الهدي ويعلق في نعل أو نعلين، يبقى ده التقليد. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، أي قلد الهدي، ثم بعث بها مع أبي أي أبو بكر الصديق، ولعل ذلك في السنة التاسعة لما حج أبو بكر بالناس وإن الرسول ما حجش، خلاص. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله تعالى حتى نحر الهدي. الرسول ما حجش في السنة دي لكن أرسل هديا إلى بيت الله الحرام وقلد الهادي وأشعاره. فليس تقليد الهادي وإشعاره وإرساله وما ناوتش الحج ولا ناوت نسك خالص، هذا يجعل عليا أن أنا أكون محرما أو يحرم عليا كما يحرم على الحاج، لأنه ما حجش من السنة دي، أرسل هاديا للبيت الحرام ولم يحج. فإيه يبقى يجوز اللي هو أرسل الهادي ده وأشعره وقلده وأرسله، هذا لا يعتبر محرما طالما أنه ما حجش من السنة دي ولم ينوي الإحرام. فإيه لم يحل فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهادي، حتى بعد يوم النحر. وطبعا سيدنا أبو بكر هينحر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة في ميعاد النحر اللي هو يوم النحر، فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهادي. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ينزلنا الله بعد العشاء. في سؤال رفيع؟ ها نعم خلاص الأداء. في طبعا ان بعض المسائل، وهو قوله في الحديث القبل السابق حديث ابن عبد الله بن مسعود انه قال ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، وما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه. إن سيدنا ابن مسعود لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع قبل شروق الشمس، قبل أن تبرز الشمس وقت الإسفار، دفع من جمع أو مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة الكبيرة. فلما حج مع سيدنا عثمان قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. الراوي عن سيدنا ابن مسعود ها قال فما أدري أقوله، أي قول ابن مسعود، لأنه هو الراوي عن ابن مسعود، فما أدري أقوله أي قول ابن مسعود، يبقى ضمير هنا عائد على ابن مسعود، في قوله الهاء ده ضمير عائد على ابن مسعود، كان أسرع أم دفع عثمان بن عفان أو أمر سيدنا عثمان بن عفان بالناس أنهم يدفعوا إلى منى لرمي الجمرة. هو بيقول كده سيدنا ابن مسعود، وسيدنا عثمان قال للناس قوموا عشان تذهبوا إلى تدفعوا إلى منى، ماشي. فتوافق الاثنين مع بعض حتى لا أدري منهم اللي سبق، هل قول ابن مسعود بأن هذا السنة أم أمر سيدنا عثمان الناس أن يدفعوا إلى منى كان أسرع. طيب فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، أي لم يزل ابن مسعود يلبي، ضمير هنا المستتر في يزل هو رجع لابن مسعود أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيب وفي طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء لما أرسل الهادي، إن الهادي هذا كان في السنة التاسعة من الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هاديا وأشعره وقلده. الإشعار إن هو يجرح سنام الجمل حتى أو الناقة حتى يعلم أن هذه هدي لبيت الله، فما حدش يسرقها، حدش يذبحها وهكذا، إلا أن هو يجوز أن يركبها. والإشعار ده الإشعار، والتقليد أنه يجعل فتائل دبار أو شيء من الحبل يضع فيه نعل أو نعلين أو شيء يميز به أن ده هدي أيضا، خلاص. ففي السنة التاسعة الرسول أرسل هديا نافلة وليس واجبا، لأن لا يجب عليه شيء عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأنه لم ينوي حجا ولا عمرة ولا شيء، السنة دي ما حجش السنة التاسعة الهجرة، فكان أرسل هديا تقربا إلى الله تعالى على سبيل النافلة، وحتى يبين لنا، فهو يأخذ أجر الواجب على ذلك، ويبين لنا أن يجوز الإهداء من غير أن أحج أو أعتمر أو أفعل نسكا، أن أنا أرسل واحد جيب لي شاة عند بيت الله الحرام واذبحها ووزعها على الفقراء هناك، ده سنة مطلوبة حلو وتجزئ وحلوة، خلاص. وعلى خلاف بقى هل يجوز في أضحية يوم العيد على الحاج أم لا، لأن الحنابلة يقول ليس على الحاج أضحية، خلاص. دي مسألة. المسألة اللي بعدها أن الدم الهدي لا يجب إلا في حالتين، يعني من الحالات اللي بيجب فيها الدم الهدي مش حالتين بس، لا يعني حالات كتيرة، لكن هنا أشار إلى الهدي إما يجب بالتمتع أو القران، اسمه هدي التمتع أو القران، اللي هو البدل منه أن إذا لم يجد الهدي ده، لأنه ده دم ترتيب، في دم ترتيب ودم إيه تخيير، وفي دم تعيين ودم تقدير، دي أربع أنواع من أربع أشياء من أنواع الدماء، ويلزم يقترن اثنين مع اثنين، الاثنين مع اثنين، يعني يكون أربع الدماء أربعة، دم ترتيب وتقدير ودم تخيير وتقدير، بيخيروا بين أشياء لكن مقدر وممكن يقدرها، ودم ترتيب ما فيهوش تخيير بقى، لو ما فيهوش تقدير خلاص، النوعين التانيين ما فيهمش تقدير خلاص، انه ايه يبقى شاه وصيام بس، ما فيش تقدير بقى انه يقدر ايه بكل يوم صيام مد من الطعام، يعني يستبدل كده. فهنا يجب عند القران والتمتع يجب دم، والدم ده شاه، فاذا لم يجد الشاه دي بيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله خلاص. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اهو، فمن لم يجد دل على ان ده دم ترتيب ما ينتقلش للصيام وهو واجد للشاه خلاص. تمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الا هو شاه، مش فيها شروط الاضحية، كل ما يقول لك شاه فيها شروط الاضحية، وهذا ايضا يسلك به مسلك الواجب، فتكون سليمة وبلغ السن وكل حاجة خلاص. فلو لم يجد ينتقل ايه للبدل، والبدل في حالة عدم وجود الشاه، اما مش واجدها اصلا او مش واجد انه يشترك في بعير سبع بعير او سبع بقرة، او ما عندوش مالية لا يجد المال، فعند ذلك ينتقل الى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. في بقى أنواع تانية بتاعت ارتكاب محظور أو ترك واجب أو كده. وعنها أي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا، وفي رواية عنها قالت فتلت قلائدها من اهن كان عندي. دي اللي هي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء لما ارسل الهدي وقلده واشعره. وعنها اي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما، اي في السنة التاسعة وفي رواية أخرى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم، أي علق قلادة في عنق الغنم عشان يتميز بأنه هادي، وأقام في أهله حلالا لما أرسلوا إيه إلى مكة في السنة التاسعة، وأقام في أهله حلالا أي لم يحرم عليه شيء، ها بعد تقليد الهدي وإشعاره وإرساله ما حرمش عليه شيء لأنه لم يحج ولم يفعل نسكا في هذه السنة. وفي رواية عنها قالت فتلت قلائدها من اهن كان عندي، العهن اللي هو ايه الصوف، ان الصوف بيبقى الخيط بتاعه رفيع ورقيق فبيجدلوا مع بعض، وده معنى الفتل، حتى يكون قويا فلا ينتزع بسهولة وتعلقه في رقبة الهادي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت، جلال البدن التي نحرت، الجلال جمع جل، وهو ما يوضع على البعير، سواء وضعت عليه قطب او وضعت عليه شيء من الصوف تحت القطب او شيء من القماش تحت القطب بتاع الايه يتصدق بالجلال، وهو ايه ما يكون تحت الرحل بتاع الجمع الناقة. أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، ويتصدق أيضا بالجلود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، تقدم وفي هذه الرواية زيادت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وعنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، الحديث اللي هو الطويل، تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر، أي دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بلحم بقر، هو ذبح نوق عن نفسه. فقلت: ما هذا؟ أي لحم البقر بتاع إيه؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، هي ذبح، لأن مقصود هنا إيه؟ النحر مقصود به أنه ذب وأهدى عن أزواجه بالبقر. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا تحللن لأنهن لم يسقن الهدي تمتعوا بالعمرة إلى الحج، معظمهم كده تمتع بالعمرة إلى الحج، فنحر ضحى عنهن أو أهدى عنهن البقر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان بيعمل كل حاجة في نفس المكان وفي نفس الوقت، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحر في المنحر، أي في مكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المكان الذي كان ينحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في ذلك المكان؟ هذا هو المنحر، أو هنا المنحر، ومنا كلها منحر. زي إيه؟ زي ما قال في جبل الرحمة: هذا موقفي وموقف الأنبياء من قبلي وعرفة كلها موقف. ها، لكن الأنبياء وأفضل الأماكن فعرف جبل الرحمة، وأيضا المنحر في اللي هو فيه الآن المنحر، الآن المكان النحر الموجود اللي هو المذبح اللي في منى، ده كان مكان ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم ذبائحه. وقال: ومنى كلها منحر. وعنه، أي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه رجل رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عنه، أي عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته، أي أركدها على الأرض، جعلها تجلس على الأرض وعايز يذبحها وهي جالسة. النحر يا جماعة للإبل، والذبح للبقر والغنم، والنحر هو الطعن في المنحر تحت خالص في الإبل كده، ده مكان النحر، فبيطعن كده ويعمل كده عشان يقطع الأوداج أو يذبحه من تحت، من تحت الرقبة خالص بتاعت الإبل، مش من فوق، لا من تحت، عند قرب البدن بتاع البدن يذبح كده أو ينحر، يبقى من المنحر. أما الباقي البقر والجاموس والغنم كله بيذبح، اسمه ذبح، فالذبح خاص بالبقر والجاموس والغنام، والنحر خاص بالإبل ينحرها. أن رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وده قول الله تعالى صواف، كلمة صواف يعني ايه؟ ان هي تبقى قائمة على ثلاثة قوائم، وفي رجل منهم بتقيد، ماشي، رجل تقيد يعني زي تتني ركبتها كده وتقيدها، اليمنى الرجل اليد اليمنى امام بيتنيها ويقيدها، ويبقى اليسرى مطلقة وهي واقفة عليها، والرجلين الخلفيين اليسرى واليمنى، فده معنى كلمة صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة معقودة او مربوطة الرجل اليمنى اليد اليمنى امامية يعني. وده معنى كلمة مقيدة، مش بيقيدها كلها، ده بيقيد اليمنى بس، دي السنة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن، اي ارعاها واكون وكيلا في ذبحها واتولى امرها في ذبحها وتفريقتها، وكانت 100، وانه في مسلم عند مسلم نحر منها بيده الشريفة 63 بدنة، ثم اعطى عليا فنحر ما بقى بقي واشركه في هديه. وامره يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا يعطي عليها ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني الجازر او الجزار لا يعطيه شيئا منها من الاجرة، فلا تدخل اللحم ولا الجلد ولا كده في اجرة الذابح، وذلك في الاضحية ايضا وفي المنذور، يحرم ان الواحد يفعل ذلك في الاضحية وفي المنذور، ان هو ايه يبيع شيء منها والاضحية كمان، انما يهدي فقط للفقراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. عن جابر بن عبد الله أي الأنصاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا، في أيام الجاهلية ما كانش ما يحجوا يأكلوا من لحوم البدن، جمع بدنة أي الناقة التي تهدى للبيت الله الحرام بسبب نسك أو بسبب الهدي مطلقا، فوق ثلاث منا، ثلاث أيام بتوع منها وبعد كده ما يأكلوش منها. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، خلاص. وورد حديث برواية التي يستدل بها الأصوليين على معنى معين، كنت قد نهيتكم من أجل الدافة، فمن أجل صريح قاطع في التعليل، خلاص. في رواية تانية انه ينهاهم الاول، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الاضاحي فوق ثلاث، انما قال كلوا ثلاثا وتصدقوا بالباقي، وبعدين جاء رخص لهم بعد ذلك وقال كنت قد نهيتكم من اجل الدافة، وهي الطائفة التي تأتي من الخارج من الفقراء يحتاجون للطعام واللحم، ولكن لما كثر الطعام واللحم قال ايه كلوا وتزودوا وادخروا، في رواية وادخروا، فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. ده معنى كلمة فرخص، إن كان حرم النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بعد ذلك أجاز ذلك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ومر حديث قبل ذلك أنه إذا كانوا متمتعين يقصروا، وإذا وفي الحج يبقى يقصر بعد العمرة وبعد الحج يحلق، أمرهم أن يقصروا بعد العمرة للمتمتع ثم يحلق بعد الحج. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. طيب، والفرق بين التقصير والحلق أن الحلق لا يكون إلا بالموس، خلاص. أما التقصير ما سوى ذلك، حتى عندنا مكنة الآن اسمها مكنة زيرو، مكنة الزيرو دي تقصير وليست حلقا، الحلق لا يكون إلا بالموسى، فإذا أطلق لفظ الحلق تفهم منه أنه كان بالموسى، وإذا قصر يبقى بغير الموسى، حتى والمكنة الزيرو دي بتخلي راسك زي الحلق بالظبط، لكن اسمه تقصير ما اسمهش حلق. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، إلا أنه قال اغفر بدل ارحم بدل ارحم، قالها ثلاثا، وقال وللمقصرين اي في الثالثة. وعنه رضي الله تعالى عنه اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين في المرة الثانية في هذه الرواية. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، الا انه قال اللهم اغفر بدل ارحم، قال اغفر بدل ارحم، قالها ثلاثا، قال وللمقصرين اي في الثالثة. ولكن ليس يعني بتتبع حال الصحابة وجد ان الكثير منهم لم يحلقوا بل قصروا فقط، واضح؟ عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، اي اخذت من شعر، قال عن معاوية اي ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قصرت اي اخذت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص من شعر رأسه، بمشقص اي مقص، يعني المشقص هو المقص، نحن نسميه مقص الان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سأله رجل متى ارمي الجمار، قال اذا رمى امامك فرمه، فاعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. قلت في اول الدرس السابق ان سيدنا ابن عمر امر ايضا ايه باتباع الامام، اهو انا بيقول له ما متى ارمي الجمرة، قال له عندما يرمي امامك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان سيدنا انس نفس المنهج، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سأله رجل متى ارمي الجمار، قال اذا رمى امامك، يرمي امامك ارمي بعده، اذا رمى امامك فرمه اي فرم الجمار، فاعاد عليه المسألة فقال قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. نتحين اي نتربص او نتريث، اي نراقب الوقت لرمي الجمار، فاذا زالت الشمس رمينا، دي في الايام الثلاثة الثانية بخلاف جمرة العقبة ترمى بعد الفجر يوم العيد، وقلنا انها ترمى من منتصف الليل، الا لكن الايام الثلاثة الباقية ترمى بعد ايه بعد الزوال. طب الان دلوقتي صعب جدا، يبقى ارمي ايه، قلد السادة الاحناف ان الرمي ليل نهار، واضح؟ ممكن ترمي بالليل، ممكن ترمي اخر يوم بعد الفجر على طول، اول ما الضوء يطلع ترمي وتنصرف، ماشي، في اليوم الثاني مثلا، او لو كنت قاعد اليوم الثالث يبقى ترمي بعد الفجر وتنصرف، فيجوز تقليد الاحناف في هذا، ويجوز الرمي ليلا، وهكذا. المذاهب مختلفه فيها اختلاف شديد، وكله له دليل واحد، كل ده من دليل واحد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى، فقالوا ده رمى بعد الظهر بعد الزوال، وقالوا ان وقت الرمي النهار، لكن منهم من قال لا مش النهار بس، يعني بعد غروب الشمس يجوز الرمي، بعضهم قال اه يجوز، لان مفيش ما يقيد الرمي بالنهار، خلاص. دي كلها قياسات عقل، قياسات فقط وليست فيها نصوص، خلاص. وايضا الرمي بالليل هكذا مستمر. السيد الامام الشافعي يقول ايه، ان رمي الثلاثة ايام كالصلاة الواحدة. بمعنى ايه الصلاة الواحدة؟ قال لك يعني اما ترمي الثلاث ايام في اخر يوم تبقى رميتهم كلهم اداء، جاء اول يوم ما رماش، وتاني يوم ما رماش، وتالت يوم ما رماش، وعايز ينصرف بس اشترط الترتيب، فكل مذهب ضيق عمل رخصة، وكل مذهب توسع عمل عزيمة. فعند الامام الشافعي ان رمي الجمار كلها في الثلاثة ايام يقع برمي يوم واحد، اي ان ده وقت موسع كوقت الصلاة الواحدة. ازاي ممكن يجي تالت يوم هو ما رماش الاول ولا التاني ولا العقبة، ها، بس مش هيتحلل، هو ام جاء تالت يوم عايز يرمي ويمشي، يقوم يرمي جمرة العقبة اولا، وبعدين يرمي يروح للجمرة الصغرى ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الاول، وبعدين يروح الى الصغرى مرة اخرى ويرميها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني، واذا كان مكث اليوم الثالث وما رماش خالص يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث ثم ينصرف، ويبقى حجه تمام وليس عليه دم ولا شيء، لان اعتبروا الثلاث ايام كانهم وقت لصلاة واحدة بالنسبة لرمي الجمار، بس اشترط الامام الشافعي الترتيب. بعضهم بقى عاكس، قال لا ده لازم كل يوم في وقته ويبقى قضاء، وما قالوش في دم ولا لا، اختلاف، وقالوا ما يشترطش الترتيب بقى، ممكن ترمي الاولى عن اليوم الاول، وبعدين الاولى عن اليوم الثاني، والاولى عن اليوم الثالث، وهكذا. على اختلاف بين العلماء يعني. فالأمر واسع وكل من دليل من أدلة واحدة. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه رمى من بطن الوادي، قيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رمى من بطن الوادي، وده يرمى أي جمرة العقبة يوم العيد، وبالتالي هيبقى القياس أنها ترمى جمرة العقبة من نفس المكان في الثلاثة أيام، خلاص في الثلاثة أيام الباقية، إنه هو بيجعل من بطن الوادي فتكون مكة عن يساره، تبقى مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهو بيرمي الجمرة لها الجمرة الكبيرة. ولذلك كانت الجمرة الكبيرة زمان ليس لها مكان يرمى من جهة ايه منى، انما يرميها من جهة ايه مكة فقط، كانت نصف عمود كده خلاص، والناحية التانية ما فيش حاجة تترمي، والحوض بتاعها قدامك نصف عمود كده هو فقط، ومكة في اليمين، مكة عن يساره او عن يساره، وعرف عن يمينه ويكون مستقبل الجمرة ماشي. فقيل له إن ناسا يرمونها أي جمرة العقبة يوم النحر من فوقها، أي من جهة منى، ويكون مستقبل مكة، فقال ابن مسعود والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعية قالوا لا، ما يجوز رميها من جهة منى، جاز يكون غيرهم أجاز ذلك. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. برضو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، وهنا إيه في ناس بتقول عليها بعض كتب الفقه أخطأت وقالت جمرة الصغرى، لا مش الصغرى دي، الكبرى اللي هي العقبة التي ترمى يوم العيد، ودي اللي بيختم بها رمي الجمار في كل يوم، فهي الثالثة اللي هي الكبرى التي بعدها مكة، والصغيرة قرب مسجد الخيف، ايه الصغرى قرب مسجد الخيف داخل منى. طيب وعنه أي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، يبقى الكبرى هي العقبة، وهنا الشيخ صرح بذلك الحمد لله، قال وهي جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره، البيت يعني الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع أي بسبع حصيات، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ويكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل. عندك فيسهل ها؟ الثانية مستهل، الأولى مستهل ولا يستهل؟ طيب واحنا بنراجع ونبقى نراجع بتاع. ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيستهل. عندك فيستهل دي يستهل. طيب ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا اللي هي الصغرى اللي هي بالقرب اللي هي داخل منها بالقرب من مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصر على إثر كل حصى، أي آخر كل حصى يكبر وهو يرميها، أي عقب كل حصى إثر بمعنى عقد كل حصاة. ثم يتقدم ثم حتى يسهل. انت عندك ايه مكتوب يستهل؟ لا هي يسهل لانها ان ينزل في سهل الوادي في بطن الوادي حيث لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى به. يبقى معنى ينزل في سهل الوادي ويبعد عن مكان الرامي عشان ما يصيبوش ايه المتطاير من الحصى. فيقوم مستقبل القبلة يعني يبعد عن مكان الرامي عشان فيه زحام ويقوم مستقبل في وينزل في السهل ها الذي بين المكان السهل اي المنبسط بين الجمرتين وبعيدا عن مكان الرمي ويستقبل القبلة. فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا. قالوا يقوم بمقدار قراءة سورة البقرة يعني نص ساعة مثلا. ثم يدعو نص ساعة ويرفع يديه في الدعاء ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ عنها ذات الشمال فيستهل بفتح التحتية وسكون السين. هنا فيستهل أي كما فعل في الأولى. وفي نسخة فيهل بضم التحتية وإسقاط الفوقية. ويقوم مستقبل القبلة فيقوم ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة للجمرة الكبرى من بطن الوادي ولا يقف عندها. ما فيش دعاء بعدها. من بطن الوادي أي يجعل الكعبة عن يساره الكعبة عن يساره ومكة يعني عن يساره ومنى عن يمينه. ده معنى من بطن الوادي ولا يقف عندها للدعاء. ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. كان بيفعل الهيئة دي في رمي الجمار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. في كلمة ساقطة أو حاجة في كلمة طواف أمر. طب أنا قلت أمر خفف. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف اللي هو طواف الوداع. أمر وآخر عهدهم بالبيت الطواف. يبقى الطواف واجب وهذا ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه المذهب يعني مذهب الشافعية أن طواف الوداع واجب. الشافعية يقول أن الطواف واجب. أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت أي الطواف ماشي. فاعتبر الإمام الشافعي المطلقا. حتى في حديث آخر يقول ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. طيب هل ده قال للحج ولا المعتمر ولا القارن ولا المعتمر بس أو للحج بس؟ قال لك لا يبقى كل الناس آخر عهد يبقى على العموم. فكان الإمام الشافعي يرى أن طواف الوداع واجب على المعتمر والحاج والقارن والمتمتع. أي واحد يبعد عن البيت بعد نسك يبقى يطوف طواف وداع طالما أنه يخرج إلى إيه حد مسافة القصر ماشي. لكن الإمام مالك قال ده كله نفس النظام بس قال ده مندوب. قال برضو أن طواف الوداع واجب على مندوب قصدي على كل من أتى بنسك يندب له طواف الوداع. فإذا ابتليت بشيء من ذلك قلد من أجاز. والإمام أحمد يقول لا أن طواف الوداع واجب فقط على الحاج أو القارن. أما المعتمر الذي يأتي للعمرة فقط ليس عليه طواف وداع. ولكن النص قلنا الإمام الشافعي أخذ بعموم النص وليس هناك ما يقيده إلا أنه خفف عن الحائض بأن الحائض تترك طواف الوداع ولا يجب عليها. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب اللي هي الحصباء اللي هو حصباء مكة أو المحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي بوادي المحصب، أي بعد أن رمى الجمرة الكبيرة في اليوم الثالث عشر، وقد قلنا تأخر عليه الصلاة والسلام ومكث الثلاثة أيام بمنى كاملة، ثم في اليوم الثالث قبل أن يصلي الظهر بعد الزوال رمى الجمرة الجمرات الثلاث وانصرف إلى وادي المحصب. لما راح وادي المحصب صلى فيه الظهر، ما كانش صلى الظهر في ايه في منى، وده النفرة ايه النفرة الأخيرة خلاص. ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، ثم رقد رقدة بالمحصب أي في في المحصب أو الحصباء مكة، ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع. أي ده طواف الوداع. وبعد كده ذهب أيضا بالمحصب مرة أخرى وانتظر السيدة عائشة فاكتمل الجامع كلهم ورجع إلى المدينة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض أن تنفر أي ترجع إلى بلادها إذا أفاضت، أي إذا كانت أفاضت ها طافت طواف الإفاضة. رخص للحائض أي إذا أتى إليها الحيض بعد طواف الإفاضة أن تنفر أي ترجع إلى بلادها ولا تطوف طواف وداع. إذا أفاضت أي أدت طواف الحج أو العمرة أو طواف النسك، واضح؟ قال فطالما أدت الأركان فكأنه كالحديث السابق يبين أنه خفف عن الحائض في طواف الوداع. قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنها لا تنفر، تفضل قاعدة لغاية لما تطهر وتطوف طواف الوداع، ده كان قول ابن عمر أولا. وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنها لا تنفر أي قبل أن تطوف طواف الوداع ولو أتى إليها الحائض، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. ثم سمعته يقول بعد ذلك أي بعد ذلك بعد قول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في أن ينفرن أي تذهب إلى بلادها ولا تطوف طواف الوداع للعذر الشرعي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النزول في وادي المحصب وهو الأبطح أو حصباء مكة، والأبطح والمحصب دول بمعنى واحد، الأبطح والحصباء حصباء مكة أو المحصب ثلاثة أسماء لوادي واحد. وعنه أي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس من أمر المناسك وواجباته. خلاص النزول في المحصب والأبطح ليس من أمر المناسك الذي يلزم فعله ولكن يندب، واضح؟ أي مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت ده مندوب، دخل من الباب ده يبقى مندوب، دخل مكة من ثنية كداء وخرج من كدة يبقى مندوب، لو استطعت تفعل ذلك يبقى ده مندوب، كما قعد ذلك الإمام ابن الوكيل وغيره من فقهاء من أصحاب كتب القواعد الفقهية، بنلاقي تعدد الطرق والدخول من المداخل ومخارج النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من مخارجه عليه الصلاة والسلام. لكن هو بيقول له مش واجب، يعني ليس من النسك وليس واجبا، لكن يندب انك انت تنزل في المحصب كما يندب انك انت تنزل بذي طوى عند اتيانك مكة وتبيت بها وتغتسل الصبح وتدخل بعد الغسل وما الى ذلك. وذكر ذلك ابن عمر وقال يفعل ذلك، وقال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، جاي ابن عمر طوى اهو. خلاص، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس من النسك وليس من الواجبات، لكن منزل فلا يترك ندبا فقط، ولكن ما حدش يعتقد ان هو من النسك الذي بينزل بالمحصب وجوبا بعد ان ينفر من ايه من منى، لا ليس وجوبا وليس ايضا من النسك، انما هو سنة باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في ذلك الموضع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اقبل اي الى مكة لفعل النسك بات بذي طوى، اي من المدينة الى مكة لفعل النسك بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل، واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وده برضو مش من المناسك، انما ده منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب لذلك، زي يكونوا كان بينزل بايه ايضا ببطحاء المدينة، ببطحاء ذي الحليفة قبل ان يدخل المدينة ايضا. وكذا بهذا نكون قد انتهينا من ابواب الحج ونتكلم عن ابواب العمرة. هل في اسئلة الاول دلوقتي؟ احنا كده عملنا مختصر للحج، عملنا مختصر للحج تقريبا بالمناسك كده باعتبار ما ورد من الاحاديث. في حد عنده اسئلة في الحج؟ هو يريد ان يشتري البقر وهو في منى وبعدين فقد النقود، حسب ده نوع الدم اللي هو دم واجب ولا دم مندوب، واي انواع الدماء اللي هل من اي انواع الدماء الواجبة، فينتقل الى البدل بتاعه، ينتقل الى البدل، واضح؟ فاذا كان ترك واجب فده زي الاحرام وزي ما الى ذلك، يبقى يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع وهكذا. وفي اشياء فيها 3 ايام فقط، وفي اشياء دم تقدير بمعنى بيقدر مثلا دي شاه يبقى 50 مد، فيقول يبقى عليه 50 يوم. في اشياء مقدرة واشياء غير مقدرة. في اشياء تاني؟ تاني في عمرة، امرأة في عمرة ها في حالة الإحرام، أيوة عند الشافعية يجب إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ها في هذه الأثناء رأى رجل من أجنبي ولا حاجة، إذا هو نظر إليها فهو يأثم، إذا نظر إليها نظرة غير معتادة يأثم الرجل، لكن لا ليس عليها شيء، لكن ممكن هي تفعل كذا بالخمار بوجهها بشرط تغطي وجهها كذا أو كذا، او ترخي كما ورد عن سيدة عائشة كنا نرخي، والارخاء ده ان هو بتربط بتخيط شيء في الخمار من فوق هنا ثم تسدله، كنا نسدل ده الاسدال، فالنقاب من تحت والاسدال من فوق، فكانوا يسدلنا يعني حاجة زي كده البيشة ها، وزي ما بيعملوا الماليزيات يلبسوا كاب كده وتبقى البيشة قدامها، لانها لو لمست وجهها عند الشافعية واستمر اللمس عليها دم، فكانوا يرخينا، كانت فإذا مر بنا الركبان أرخينا أو أسدلنا كما ورد، فده جائز، ولكن إثم على الناظر لا إثم عليها هي. في شيء آخر؟ مثلا يكون الحج في يوم الجمعة ويدخل الناس على حج أكبر، ماذا تقول؟ إن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حج يوم الجمعة، فيناسب هذا موافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة، فيسمى حج أكبر يعني من باب المناسبة مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ايش تاني؟ وان الرجل لقي في السفر وقت حج السفر لكن مات في الحج، ان الرجل راكب في الطائرة وصل في المدينة ومات، هل يسقط عليه الحج؟ احرم ولا ما احرمش؟ احرم. ها؟ احرم خلاص ما عليه شيء، ما احرمش ولم يؤدي النسك خلاص، يبقى يحج عنه من ماله. لو كان احرم وقضى بعض النسك مثلا كان ساره في الطريق الى مكه خلاص يبقى يسقط عنه الحج، اما اذا كان لم يحرم ولم يتلبس بالاحرام فما زال عليه.